لو قال قائل أنا لا آمن أن يتلاعب بها من يأخذها ثم يصرفها بغير مصرفه، نقول له أنت إذا أديت ما عليك فقد برئت ذمتك. أيها الإخوة، وبنهاية